الفيلم ما عندوش جهة المنطق، عنده جهة غير ما عندوش جهة مفهوم في المنطق فقط. مش تتكلم على لا لا الفعل من هذا الجانب هذا. ثم الإمام الشارح مش يتكلم المراد بالفعل بعد ذلك، الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتقرير أيضا التقرير النبي. أما القول بيكون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفعل يستقر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإمام مش يقول لك ودي على أن الفعل حجة نستدل به، ماشي يبين أن الفعل حجة نستدل به. علاش؟ يقول لك النبي معصوم. وإن كان معصوم اللي صدر منه كله ما فيهش النقص أو الخطأ، يعني كله جائز. يعني النبي معصوم ما صدرش منه شي حاجة مش هي. الإمام الشافعي مش يقرر هذا. ثم مش يقرر هذا ماشي ينتقل للأفعال للنبي. أحوال ديالها كوجبات كمندوبات كذا ماشي يكون مسائل. باش يكون واحد خلاف ثم مش يعطي واحد الخلاصة ديالو هو. مش هو. هذا هو الخلاصة ديالو. قال الإمام القسم الثاني من أقسام المثل الفعل. قال الإمام وأعني به أعني به فعله أعني بذلك فعله أقصد بذلك أي بالفعل فعل النبي. معنى ماشي فعل الصحابي أو فعل التابعي. وطبعا الفعل الله مناش أن الفعل النبي السنة القولية السنة الفعلية التقريرية. أما القول راه مشترك في القرآن وفي السنة. وأعني بذلك أي بالفعل فعله صلى الله عليه وسلم. هو ماشي حل على الحجية، يقول لك بأن الفعل حجة وقد تقرر في أصول الدين عصمة الأنبياء. هذا شيء يعمل هذا الدليل بالحجية للأفعال. معناه يمكن لنا أن نستدل بالأفعال. علاش؟ لأنها الأفعال صدرت من المعصوم وأحال الحجية على أصول الدين. لأن مثلا في أصول الدين، لأن أصول الدين هي اللي يقولوا لها العقيدة، كي العلماء يقولوا كتب العقائد، كي يقولوا كتاب التوحيد، كي يقولوا كتاب الكلام أو كتب العلم الكلام. إلا أن الكلام دي يكون نظرا من الآراء الكلامية اللي دخلت. أما كتاب التوحيد أو كتب العقيدة أو كتب الكلام من هارس على الإلهية، أي ما يتعلق بجانب الإله، وما يتعلق بالأنبياء بالنبوات، ما يتعلق بالآخرة اللي يقول لك السمعية. هذه احنا قلنا في جمع الجواب سوا في هذا الشيء. هذا البركة الجمع هي جمع أسوا وكل شيء. هذه الخلاصة الجمع الجوامع راه في هذه الإلهيات، في هذه السمعيات، في النبوات، في كل شيء. راه تتكلم على الرسالة وتتكلم على ما يتعلق بالله وتتكلم على السمعية. هذا أصول الدين. وليش يقولوا له أصول الدين؟ لأن الدين فرع، هذا الأصول دياله. الصلاة والزكاة والأعمال، معنى الأعمال ما هي؟ فرع عن أصول الدين. يمكن الإنسان يصلي يزكي يصوم يعمل يعمل يعمل ولكن هو ما عندوش الأصول. الأصول هي الإيمان بالجذور. هو ولكن بهم الآمن بالله ومن آخره والملائكة والكتاب والنبيين، هذه هي الأصول. وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى إلى آخره، هذه هي الفروع. أصول الإيمان هي هذه الأصول الستة. هذه أصول الدين. لما كانش عندك أصول الدين هو أقوال وأفعال اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عنده الأصول ديالو. الأصول ديالو هو الإيمان، هي الأصول الستة. ثم تقرر هذا النبي معصوم، لأن اللي يتكلموا على الله يتكلموا على الرسول. الرسالة شنو خص يقول؟ معصوم. الرسول بعث الله قدوة للناس، لابد أن يكون معصوما. وإلا هو قدوة للناس ومرشد الناس وداعي إلى الناس، وهو صدر منه معنى المسائل ماشي هي هي شنو يقول؟ الناس مأمورين يتبعوا بديك الشيء هذا. معنى الله سبحانه يقر الناس على الاتباع للخطأ. لا باش يكون لا كان هما ماشي معصومين، إلا أننا خاصنا نتبعوهم. ومن جملة مش نتبعهم في الخطأ، وهذا ما يمكنش. هذا لأن الأنبياء قدوة، لقد كان لكم في رسل إسوة تحبون الله تتبعوني. والاتباع فاش خاص يكون؟ التبع يكون في المقبول اللي جائز. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ممكنش. في أصول الدين عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على المعاصي. وفي جمع الجوامع كاين هذا الخلاف في كتاب السنة. كاين اللي يقول لك الأنبياء معصومين تماما، لا عمدا ولا سهوا ولا كبيرة ولا صغيرة ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة. وهذا هو القول المختار في المسلك. هذا هو القول اللي عنده مختار، هو النبي ما افتضحش انه تمام لا كبيرة ولا صغيرة ولا عمدا ولا سهوا ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة مطلقا مطلقا. كاين اللي يفصل يقول لك اودي عمدا لا نسيانا نية اصدر منه نسيانا، كاين اللي يفصل يقول لك قبل البعثة ممكن لا بعد البعثة لا، بحال هاد الامور كاين تفصيلات. ولكن القول المقصود من الشبكي انه مقصود تماما لا قبل البعثة ولا بعدها، ولا في الكبائر ولا في الصغائر، ولا عمدا ولا سهوا. وإنما الخلاف اللي كيف للشهاد، واش يخطف للشهاد، راه تقدم جمع الجوامع، لأن اختلفوا العلماء النبي واش يشاهد، كيقول لك لا ما يشاهدش، علاش؟ لأن الله غناه بالوحي، وقيل لا يشاهد، وهذا من اللي قالوا يشاهد اختلفوا، واش يخطف للشهاد ولا ما يخطاش، جمهور العلماء قالوا ما يخطاش، وهذيك الآيات اللي ظهرت على أن فيها الخطأ، قال لك لا تسمى الفاضل والمفضول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل المفضل، المفضل راه مقبول هذا، غير ترك أحسن منه صدق. فيقول لك لا يخطأ، ولكن اتفقوا على أنه لا يقر على الخطأ، هذا باتفاق، أنه لا يقر على الخطأ، هذا محل اتفاق. فإذا كان كذلك من جملة ما يصدر منه الفعل، فالفعل غير ينبغش هذا، وقال الإمام رحمه الله: فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، علمناه أنه غير معصية. وقد اختلف في حكم فعله، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. شنو المسألة الأولى؟ الحجية، لأن أفعال النبي حجة، يمكن نستدلوا بها؟ يمكن نستدلوا، وعلاش يمكن نستدلوا بها؟ لأن النبي معصوم، معنى معصوم شرعاً وعقلاً، مستحيل تصدر منه ماشي هي. أما مثلاً يمكن والي من أولياء الله، العلماء الربين الكبار، الأولياء الصالحين، يمكن ما تصدرش منه المعصية، يمكن، ولكن ماشي واجبة، ممكن. يقدر يجي من باب وفق الله وحفظ الله ما يعملش، ممكن، ولكن الذي مستحيل عمله الفرق بين هذا وهذا. مثلا ابو بكر ممكن يصدر منه المعصيه، عمر يمكن، البخاري ممكن، رجل من اولياء الصالحين واخا ماشي عالم شي واحد من الاتقياء يمكن، يمكن، ولكن النبي مستحيل ما يمكنش، لانه معصوم ماشي بحال هذا. هذا اللي يسمى محفوظ وهذا يسمى معصوم. في باب النبوه شنو اللي يعبر الناس بالعصمه، وفي باب الولايه باش يعبر الناس الحفظ. قال في أصول الدين عصمة الأنبياء صلوات الله عن المعاصي، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصي. وهذه الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنواع، اسمع نقول صبي عن مختصر. واحد النوع الذي يدل الدليل أو قارن على هن الوجود، مثلا فعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت قريبة أو جاء دليل يقول لها الفعل هذا واجب، إذا شنو غنعملوا ذلك الفعل؟ واجب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما صلى لما كذا كذا قال صلوا كما رأيتموني خذوا، شغل يكون ديك الصلاة اللي قال الله أكبر قال إلى النهاية شغل يكون؟ ديك الأعمال هذه غتكون فيها الوجوب، هذه ديك الركوع ماشي يكون واجب، ديك القراءة ماشي يكون واجبة، ديك السجود ماشي يكون واجب، ديك القيام ماشي يكون واجب، ديك السلام ماشي يكون هذه ماشي، ديك الجلوس ماشي يكون واجب. علاش؟ لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني. إذا هنا قارين علاش الدل؟ على أن الفعل الصادر منه، فين الفعل الصادر منه؟ من قيام وقراءة وركوع وسجود وجلوس وسلام، شنو هذاك؟ واجب، علاش جات القرينة قال صلوا؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مشى للحج، مثلا أحرم وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجيمة ثم قال خذوا عني مناسككم، شنو يكون ديك طافة إلى آخره؟ واجب، قامت القرينة على أنها واجب؟ واجب. هذا النوع الأولي. النوع الثاني مش يكون علم انه بيان للواجب، مثلا جاءت ادله قلنا هذا الشيء اللي عملوا النبي راه يبين به الوجوب، اذا جاءت ادله قلنا هذا الشيء اللي عملوا النبي صلى الله عليه وسلم ماله بيان الواجب، شغل يكون داك الشيء؟ مثلا والسارق والسارق قطعوا، هذا امر امر النبي قطع منه، اذا غيكون القطع هنا واجب، علاش؟ لأن النبي ينبه الوجوب، فقطعوا هذا أمر الوجوب، النبي قطع من هنا لأن قطعوا يديهما ما عرفنا واش من هنا واش من هنا واش من هنا ما عرفناش، مي قطع من هنا العفو القطع من هنا واجب، لا يجوز أن يكون من هنا لأن العمل سلام باش يكون تعديت، لا قطعت من هنا ما امتثلتش أمر الله، لأن لست قطعت من هنا، هنا تسمى فرط، ولا عملت منه تسمى افراد في الوسط هو هذا. والا ما تسماش من تسماش امتثلت، لا قطعت منها امتثلت ولا قطعت منها تعديت سيكون منا. اذا القطع ماشي تسمى هذا واجب. علاش؟ لانه بيان للواجب. شيكون واجب ماشي واجب؟ واجب. النوع الثالث، النوع الثالث ماشي يكون علم فعله للإباحة، ماشي جاءت الأدلة قلنا لا هذاك فعل الإباحة، من نوع الإباحة هي أفعال الجبلية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نام، أكل، جلس، مشى، وقف، هذه الأعمال هذه علاش خاصها تكون جبلية؟ هذه من قبيل الجبلية، قبيل الجبلية الفطرة تدعوها. نسيت هذاك ما تحتاجش الطالب من الشرح. مثلا يمشي اوجلس ما يحتاجش يقول لك امشي اوجلس، لان الجبل الانسان تقتضي يمشي ويجلس ويقوم ويشرب وينكح، هاد الامور تحتاج الى طالب من الفاش يقولوا الناس الجبل هذه مشروعه بالاصل. هذا هنا الفعل النبي في هذا الباب شنو يقول لنا؟ من قبيل المباح، هذا النوع المباح. نعم سياتي ان شاء الله مش يقول لنا السنه في الكيفيه الكامل، لا مثلا نفس الفعل الا، ولكن الصفه للفعل، الصفه للشرب، الصفه للنوم، الصفه كذا هذه فيها السنيه ماشي الوجود، فيها السنيه، فيها الاستحباب والسنيه. هنا السنيه واش في نفس الفعل ولا في الصفه؟ الصفه. اما الفعل يكون جبله، النعس جبله، ولكن كيف كان ينعس؟ هذه هي السنه. الاكل جبله، ولكن كيف كان ياكل؟ هذه هي السنه. اذا نفس الفعل هذا شنو قام الدليل على انه من قسم المباح؟ هذه الافعال في هذا الباب علاش نحملوها؟ باش نحملوها على المباح. هذا القسم الثالث. القسم الرابع ماشي يجي شي دليل، قلنا هذا من خصائص النبي. جات الأدلة قلنا هذه أفعال صدرت من النبي ولكن مختصة به. غنمشيو على ذلك الدليل هذاك لأنها من الخصائص. هنا هذا اللي ماشي يكون من الخصائص قد يكون الخاص به من قبيل المباح. يكون احنا في حقه لا حرام. يكون الخصص به من ناحية ديال الوجوب في حقنا يكون مندوب. الخصائص به انه مندوب في حقنا يكون مكروه. المهم احنا في الصفه الحكم ما نتبعوش. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يدي خمسه نساء اربعه، 10 يزيد يأدي اربعه. اذا جواز اربعه مالو هذا؟ هذاك من الخصائص، ولكن في قسم الواجبات وفي المندوبات وفي المباحات. الزواج هذا من الاصل ديالو من قبيل المباحه، عاد تطرا عليه. اذا باب الزواج من قبيل ايش؟ مباح. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا عنده المباحات هي اللي من خصائصه. هنا يجوز الانسان يعمل هذه المباح هذا؟ لان المباح من خصائصه. اذا شبق انت في حقه ما يبقى الا الامر الا المن. واش يكون الوجوب؟ والزواج من ماشي وجوب. الاصيح ماشي الوجوب. فاذا لكن هو المباح هو من خصائصه، شنو يبقى في حقك انت؟ المن. اذا لا يجوز لك ان تتزوج بالخامسه والسادسه والسابعه، ما يجوش. علاش؟ لان ذلك من قسم المباح وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في حاله صلاه الضحى وقيام الليل كاين فيها احاديث وفيها خلاف العلماء. يقولوا بان صلاه الضحى واجبه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل قيل واجب ونسخ الى اخره. اذا بناء على انه واجب في حق النبي او كان ونسخ، حقنا احنا يا مندوب. اذا اللي خاص به هو الوجوب في حقنا احنا، قيام الليل ماشي يكون مندوبا. وشنو اللي ماشي يكون خاص به؟ الوجوب. وجوب صلاه الضحى وقيام الليل هذا واجب في حق النبي. اما حنايا الوجوب ما عندناش، الوجوب ماشي ما عندناش، هو شنو ماشي يكون مندوب. هذا القسم الثالث. القسم الثالث ماشي يكون خاص بالنبي الند. اذا لا كان خاص بالنبي الند في حقنا شنو يكون؟ ها؟ ماشي يكون عندنا كراهه. بحال في الويصل، النبي كان يضيف النهار والليل، يوصل الصيام. يقيل صيام ويزيد الليل، هذا شنو يقول له؟ الويصل. النبي كان يعملوا. وقال انتوما ماشي بحالي، هيئتكم ماشي بحال الهيئه ديالي انا، انا ربي اللي يطعمني ويشريني كذا. هذه القضيه هذه حنا نوصلوا ماشي مندوب، حنا في حقنا الكراهه، لا عملناها ماشي يسمى ما عملناش الحرام ولكن يسمى عمل كراهه. هذا المندوب في حق النبي لا عملته انت ماشي يقول عندك كراهه. هذا القسم ديالك من الخصائص. قسم الخصائص فيه ثلاث. هذا النوع الرابع. كاين النوع اللي عرف انه غير مخصوص به. واكثر التكاليف، اكثر التكاليف معروف انه ماشي خاص به. الصلاه والصيام والزكاه والوضوء والطهاره وجميع المسائل، هذا شنو معروف واش يكون من خصائص النبي؟ واذا كان خاصني علاش بعيدا هذا الناس؟ كل شيء ده هو ما شنو قال للناس؟ إذا أكثر التكاليف فيها شي خصائص وما فيهاش، ما فيهاش الخصائص. هذا القسم، القسم الخامس هو أنه معروف أنه ماشي من خصائص، ماشي من خصائص، وهذا أكثر التكاليف. السادس ما ظهر فيه قصد القربة. شنو ظهر فيه قصد القربة؟ أو مش يقول الإمام شاف ذي يظهر على أن السيد نظر صدى ونظر صلى شوش دنكعات أو جلس وذكر الله أو قال القرآن أو صدق شي حاجة أو كده وكده، شي ظهر بشي هذا وش يقدر يكون من قبيل المباح. ها؟ شنو خص يقول فيه قصده أنه يتقرب إلى الله. هذا إذن الزيادة عليه منفية، شيء قد سمى أنه مندوب، مش يكون من قسم المندوب، لأن ظهر فيه قسم القربة. هذا نوع ولا هو مش يتحدث عليه الشارع، ظهر فيه أنه من قسم القربة. إذا فش يبقى يبقى فالدفع ينزل عليه ونزيدوش. هذا القسم السادس. القسم الخامس مظهر فيه والو، مظهرش فيه أنه من قسم القربة. مثلا فعل ما ترجح فيه جانب القربة، ما ترجح فيه والو، ما ظهرش، ممنوع، ماشي ممنوع، ولكن بأنه تقوى إلى الله ما كاينش. حنا ماشي يقول الإمام الشافعي هذا خاص يكون يبقى في قسم الإباحة، ولكن الجمع الجامع في خلاف هذا، لأن هو الإمام الشارح مش يقول أنه يشغل الخلاف اللي فيه، لأن الأصل يبقى على هذا، يبقى هيدا ما مكين ما كينش القوة، يبقى ما كينش القوة، والإباحة هذا فيه الخلاف. هذا قيل أنه مباح، قيل أنه واجب، قيل أنه مندوب، قيل أنه متوقف فيه، قال قيل الحاضر، شي خمسة الأقوال فيه، الجمع الجامع كاين هذه الأقوال. قيل هذا مش ينزلوا في الإباحة، قيل مش ينزلوا في الوجوب، قيل مش ينزلوا في المندوب، قيل مش ينزلوا في الحظ. قيل الله أعلم. هذه أقول كينا بجمع الجواب. الإمام هنا هذه القضية هذه مش يعملها في الإباحة، لأن الزيادة قل منتفية بالأصل. هذا القسم ما لم يظهر. شنو هذا؟ السابع. القسم الثامن مش يكون ضار مالج، يحتمل يكون جبلي، يحتمل يكون شرعي. النبي يعمل واحد عمل دي ظهر يكون جبلي، ظهر يكون شرعي، الله أعلم. مثلا كل شيء يجبده، جانب الشرعي يجبوزه يجذوه، وجانب الإباحي يجذوه، يكون متردد متردد. هذا قسم كبير. من جلسة مثلا يقولون جلسة بلا استراحة، الاستراحة فيه تفعلت فصلة، إذا هنا الجانب الشرعي يجب. قيل بأن النبي ما عملاش في الأول ديالو حتى الأخر ديالو إذن الماك داك داك دا، وما قال الصحابي والو كذا كذا، شيء يظهر بأنه قسم جبلة. مثلا في حط طوف، طاف راكبا، إذا عمل فايت في طاور شيء يظهر منه، شكون يجي له؟ يظهر بان العاده الانسان يركب على عياه ولا شي حاجه باش يشوفوه الناس وكذا، يمكن يجيب لي يلقى الامر يتردد ولا يتردد. وقيسه بزاف الحاجه اللي يختلفوا فيها العلماء هذا القسم، لان الجانب ديال الجيب اللي يجي له والجانب الشرعي اللي يجي له، حيثيه تفعلت في في في الصلب الشرعي مثلا فصل الصلاه، شيء يظهر منه تكون شرعيه، على ان النبي ما كان شيء وما امرش بها في الاول وما قال شيء وكذا. فعمر يمكن كان غير ارتاح ودان ولا بحال الامور هيدا، يمكن تكون عندها الجانب، يمكن هذا اللي يكون متردد ولا متردد. هذه هي الخلاصه للافعال، ثمانيه الانواع فيها. كاين اللي قامت الادله على انه وجود، كاين اللي باين للوجود، كاين اللي انه جبلي، كاين انه من خصائصه، كاين على انه ماشي من خصائص غالب اكثر التكاليف، كاين اللي ظهرت فيه القربه قصد القربه، كاين اللي ما ظهرش فيه والو. هذاك اللي ما ظهرش فيه يكون في خلاف، والامام الشافعي ماشي رجح فيه الاباحه. كاين اللي ماشي يكون متردد بين هيدا وهيدا. الامام قال الامام رحمه الله وقد اختلف في حكم فعله، هذا هو الحكم اللي متردين في في الاصل، هو هذا واش وجوب، هو هذا، هذا اللي ما كاينش شي حاجه اللي يضربش، هذا هو اللي مش يكون فيه الخلاف، هو هذا. وقد اختلف في حكم فعله، في حكمه اقوال العلماء واشهرها القول بالوجود، لانه ماشي شي خمسه الاقوال كاين من جواب، اشهرها القول بالوجود، يعني كاين اللي يقول بالوجود، كاين اللي يقول بالند، كاين اللي يقول بالاباحه، كاين اللي يقول بالحظ، كاين اللي يقول بالتوقف. قال وحكاه ابن خويز من دد عن مالك. شنو يقول؟ انه الوجوب. وقال رايته في موطئه يستدل بافعاله كما يستدل باقواله. قال في الموطأ نطلبوا يسلب الأقل، ولكن يسلب الأقل الفعل ما يعينش عن الوجوب، لأن الاستدلال بالأقل كما يكون في الوجوب يكون في المندوب يكون في الكتاب كذا، ما ماشي غير الأقل غير واجبة، وقال يدل على الوجوب. قال ورأيت الإمام مالك ليستدل في الموطأ بالأقوال ديالو، هذا يعني مجرد مشروعية يكون ليستدل على حنا مشروعة، ولكنها مشروعة العين الوجوب، معنى يمكن يكون مندوب، يمكن سنة مؤكدة، يمكن يكون متسحب، يكون جائز الفعل، هذا ويرى هؤلاء هاد الناس اللي يقولوا فعل الوجوب أن فعله يدل على الوجوب. شنو الدليل ديالهم؟ قال لك من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا فتتبع أنه هذا أمر، إذا يجب عليك أن تتبع النبي، فاش غتبعه؟ في كل شيء ومن جملة الأفعال، إذا فالفعل ديالو واجب. يحببكم الله، ومن قوله أيضا وما آتاكم رسول فخذوه، آتاكم رسول أخذوه، ولا آتاكم قولا أو فعلا، إذا من جملتي فعل فخذوا ذلك الفعل. قال وقوله تعالى مثلا آيات أخرى فآمنوا لله ورسول النبي واتبعوه لعلكم تهتدون، فآمنوا لله ورسول النبي الذي أثقل ثم القرآن واتبعوه، واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه أمر علاش يدلوا الوجوب، ولكن أدلة عامة، هذه ماشي نصات الأفعال، هذه أدلة عامة، واش نصات الأفعال؟ ماشي نصات الأفعال. هنا الإمام ماشي يعمل لك التحقيق ديالو، الإمام ماشي يعمل، لأن الإمام المسألة الأولى شو عايز يتكلم؟ على الحجية الأفعال بأن النبي معصوم، ثم تكلم على اختلاف في حكم فعله. حكم فعلي قال سيدي أكثر العلماء وأكثر العقلاء يقولوا بالوجوب، ثم استدل على أنه الأدلة بالوجوب، إحنا مش يقول بالتحقيق، حل الخلاصة اللي قدمنا هي هذيك الخلاصة اللي شملها هذه، والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك، بفعله ذلك أربع سي محسن قصد بفعله ذلك القربة، بفعله ذلك زيد وعنده إعراب، عنده الصفة الإعرابية ولا ما عندهش؟ لأنه هو الإعراب في الاصطلاح عنده ثلاثة المعاني، يقول الإعراب اللفظي ما جاء به لي يقصد العامل، والإعراب معنوي صغير أواخر، والإعراب تطبيق القواعد، هذه ما يقول لك شيء واحد أعرب شيء يقول لك تطبيق القواعد، إذا أعرب لي ذلك معنى ذا مبني، أعرب لي قام، قام معناه مبني، شنو يكون الإعراب هنا؟ طبق، فهذه من جملة المصطلحات في الإعراب، ما جاء به هذا مصطلح وصغيره هذا مصطلح، وأعرب أي طبق القواعد شيء اسمه هذا؟ مصطلح، ولهذا مثلا لو قلنا أعرب قام أصلا نقول له ابني، إذا معنى أعرب طبق، ومن جملة الإعراب في القواعد البناء والقواعد الإعراب إلى آخره، إذا ذلك بفعله شنو غادي في الإعراب؟ بفعله جار مجرور ذلك، يلا شكون اللي يعرف يجاوب؟ ها؟ ها؟ نعم؟ إذا جوج الناس قالوا لا، نعتذر الشيخ إدريس والشيخ عبد الله قالوا لا، مزيان، لأن هذاك بفعله جار مجرور ذلك أي المشار إليه، بفعله المشار إليه شنو قصد بفعله المشار إليه؟ قربته، هذاك ماشي قصد بفعله ذلك، ماشي قصد بفعله ذلك، ماشي قصد ذلك، لا قصد قربته، بفعله المشار إليه، بفعله جار مجرور ذلك، هذاك هو النعت، وماشي النعت ونعت المشتق كصعب وذنب وشبه كذي وذي المنتسب، إذا شبه اسم الإشارة، علاش ديت أول؟ مش كنت تأويل المشار، فالمشار إليه نعت بفعله، القربة هذاك مفعول قصد، وفين حد النعت؟ هو ذا، هذا هو حد النعت، مبني على السكون في محل جر، واللم ذي البعد والكف ذي الخيطة ذي البعد، ماشي ذلك كامل، لا غير ذا بوحدة، ذا هذاك هو هذاك هو هذاك المش هذاك تم النهاية، أما لي كلمة أخرى وك كلمة أخرى، ثلاثة الكلمة تسمى ذلك تلتلتك. ذا كلمة اسم، ولي كلمة اسم، كلمة حرف، وك حرف، لأن حرف الخطاب هذا ماشي اسم الخطاب، لأن هذا حرف الخطاب لنعطيه الأحكام بالاسم الخطاب، معنى تجري عليه الأحكام كيف كيف، معنى أحكام الكاف بالخطاب الاسمي لنعطيه هنا الحرف، لأن الكاف حرفية في الكل تكون في أربعة المواضع، كاف حرفية تكون في أربعة المواضع، تكون هنا في اسم الإشارة، اسم الشيء تكون كاف حرفية، وتكون إياك تكون حرفية، وإذا تكون أريتاك، أريتاك ديك الكاف هذيك هذيك تكون حرفية، وإذا تكون هاك هذا المواضيع اللي تكون كاف حرفية، متى تكون الحرف حرفية؟ في المواضيع أربعة، شنو هي؟ تكون في اسم الإشارة في ماكن، أسماء الألفاظ الإشارة دائما كاف كاف خطاب حرف ماشي اسم، وإذا تكون في أريتاك أريتاكوم، قل أريتاكوم، إذا رأيتاكوم، التالية علاش؟ فاعل الخطاب، والكف هو الأمر ماشي يكون كذا، هذا شو يسوي؟ هذا كف الحرف هذا، كف الخطاب، ثم هذه هاكا، ها، اسم فعل كف الخطاب، إذا أربعة بالموانئ، بجملة ذلك، القربة قصد بفعله المشاري إليه القربة، إلى الله، شو غيكون هنا؟ ما نزيدوش فوق الند، لا الند بركة. لأن باش مش نقولوا حنايا الوجود خصنا نزيدوا على القربة لا يجوز ترك أو لا مش مش نزيدوا أي يتعين الفعل لا مش نعملوا الوجوب مش يولي مش يولي يتعين الوجوب هيدا يتعين الوجوب ولا يجوز ترك ويتعين الوجوب ولا يجوز ترك مع الناس هنا هذه زايدة هذه خصها دليل هذه باش نزيدوا تنتنا نوصلوا تنتنا خصها دليل دليل لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه لأن هي الطبيعة للند لأن الند شنو هو ما طلبه الشرع طلبا غير جازم وهذا إذا غير أي طلب راجح طلب غير جازم ماشي يسمى طلب راجح ماشي طلب متعين لا طلب راجح راجح على بل على التصرف طلب راجح على التصرف والزيادة عليه منتفية بالأصل شنو الزيادة عليه هو تعيين الفعل وعدم التصرف هذا هو المتعين الأصل وذلك هو معنى الندوي وذلك هو معنى الندوي هذا معنى الندوي ايش من اضافه ايش من نوع الاضافه هنايا ها معنى الاضافه هنا معنى الندوي ها نعم بيانية وذلك هو الندو والمعنى الند اي ذلك هو الندو هذه الاضافه بيانيه لان المعنى هي الندوي هنايا ايش من اضافه هنا بيانية وإن لم يظهر منه قصد قربة معنى لم يظهر منه ماين من النبي صلى الله عليه وسلم النبي عمل واحد الحاجة وما ظهرش على أنه ذي تقرر مثلا نص الله جدرك عات ذكر الله طاف شو نفهمه قصد قربة ولكن النبي مشان تحت واحد الشجرة والله كيف مشي يشبه واحد الحمار وكتب عليه مشاه مشى كذا تلقى شي واحد طبطب عليه ولا شايفه معاه على يده جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع المراه ديالو جلس ولا نزل واحد الماك لا كاين لا هذه ما يظهرش انا وليت قاغ هذه الامور عاديه هذه اللي يظهر من نقص القوه ولا ما يظهرش شنو خصو يكون هذه هذه مباح لان الزياده عليه متفيه من الاصل وان لم يصل من قامت القربه ففعله ذلك عون حال هي فعله ذلك ذلك عون اثنات فعله مبتدا ذلك ففعله ذلك ذلك اش ماشي يكون هنا نعم معنى ففعله المشار إليه من محمول هذا الخبر فعله مبتدا ذلك نعت محمول هذا الخبر على الإباحة معنى الإباحة معنى اللي يقول سواء الطرفين يعني الإباحة مفهومة مأخوذة من باحة الضر إباحة من المجر من باحة والباحة توسيعة دويرة دويرة هذه في مبغض دقلس دقلس كذلك الأمر هذا واسع فيه الأمر واسع مأخوذ من إنباحة الضغي أي الأمر فيه سعة لأن صدوره منه صدوره أي الفعل منه من النبي دليل على الإذن فيه نقول لك نبغي نعملو عملو إذن فيه معنى الإذن فيه واش يحتاج إلى يكون محظور ما يكونش محظور لأنه فعل النبي لأن اللي فعل النبي ما يكونش محظور أقوى قلنا النبي معصوم لأن النبي معصوم شنو يقدر يعمل يعمل الواجب المندوب المباح الحرام والمكروه ما يعملوش، يتخلف الاولى ما يعملوش. هذا لا ام لا مكروه يقدر يكون بيان لشي حاجه، هو مثلا مكروه ولكن عمله باش يبين لشي حاجه، شيء معروف هذا. معنى النبي اذا الاصل يعمل هذا الثلاث، الوجود النفي الاباحه، معنى باش يوصل للمكروه او يوصل للحرام لا، على الاذن فيه، والاذن فيه معنى الحاجه ماذون فيه. لان يعني سياتي ان شاء الله راه في جمع الجوامع واحد الخلاف في المباح، لان يعني كاين المباح يقول لك هو واجب، فهمتي؟ لان كاين حنا المباح في بعض الاوقات نعملوا شنو المباح المأذون فيه، حاجه مأذون فيها، وفي بعض الاوقات نقولوا المباح رفع الحرج، وش ما غير نقولوا المباح الخيار فيه، في تفسيرات على حسب هذا، في بعض الاوقات نقول هذا مباح، معنى مباح مأذون فيه، اذا معنى مأذون فيه يقدر يكون واجب، يقدر يكون مندوب، يقدر سوى الطرفين يقدر، نقولوا فيه مرفوع الحرج، معنى ما فيهش الإثم، يقدر يكون مكروه، يكون لأن ما فيهش الحرج، الإثم ما تماش، يكون من قسم المكروه، لأنه يعني يدخل فيه ماشي من قسمه، يدخل فيه، يقدر يدخل مخير، مخير يكون سوى الطرف، معنى ما يمكنش يكون فيه الواجب، ما يمكنش فيه قال والزيادة على ذلك، شنو معنى الزيادة على ذلك؟ باش نقولوا بان فوق الاذن معناه يترجح فعله او يتعين فعله، والزياده على ذلك معنى على مجرد الاذن، والزياده على مجرد الاذن شنو تيكون؟ ندبا او وجوبا، قال لك منتفيه بالاصل، وذلك هو معنى وذلك هو الاباحه او الاضافه ديالش للبيان. قال اذا تقرر هذا، شنو اذا تقرر هذا؟ اي ما تقدم من اصل الفعل اما ان تظهر فيه القربى او لا، معنى اذا تقرر هذا الفعل اما يظهر فيه القربى او ما يظهرش فيه القربى. قال فحمل الكلام في الافعال مشروط باربعه شروط، هو باش يذكر ديك بعض الخلاصه ديك اللي تقدم، ماشي الكرام ماشي كامل، هو باش يذكر من هنا. قال الا يكون جبليا، معنى جبليا يقتضي الطبيعة تقتضيه، الجبلة والطبيعة تقتضي، مثلا الطبيعة الإنسانية كل شيء، واش الطبيعة الإنسانية لا شيء، واش الطبيعة الإنسان ما يمشيش، هذه الأمور هذه ما تحتاجش للإذن، ما تحتاجش للإذن وما تحتاجش، وهذا هو الجبلة، كالأكل والشرب والنية والنوم والقيام والقعود، فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسي به، ما يلزمناش، معنى لا يلزمنا اللزوم ما كاينش، يبقى الاباح الجواز، يبقى الندب، لا يبقى الندب نتبعه، ولكن غير اللزوم ما كايناش، لا يلزمنا، معناه ماشي لازم، لا بغيت تتبعه، يمكن يكون مندوب، يمكن، مندوب فين يجي؟ ماشي في نفس الفعل، في الكيفية، في الصفة، معناه اللي ما نسيه هنا شنو اللي ما نسيه؟ اللزوم، اللزوم لا، نسي، يمكن تتبع، يمكن أحسن تتبع، ما كاين حتى مشكل. على حسب. فلا يلزم أن نأكل إذا أكل وننام إذا نام، ولكن أن نأكل كيف أكل هذا مندوب، وكيف نام هذا مندوب، وكيف مثلا راكبة أو شي حاجة هذا مندوب، تكون فيه السنة هنا في الكيفية، هذا النوع الأول. النوع الثاني ألا يكون الفعل خاصا به، اما اذا كان الفعل خاصا به لا، احنا قلنا اذا كان خاص به الاباحه في حقنا فعل، اذا كان خاص به الوجوب في حقنا الندب، اذا في حقه في حقه الوجوب الندب، في حق الندب الكراهه. قال كالتهجد بالليل فانه خاص به الوجوب، كاين العلماء يقولون به اذا تبقى على الوجوب، كاين العلماء يقول لك لا نسخ، يقول لك كان الوجوب نسخ، لأن ومن الليل فتهجد به نافلة، شنو يظهر منه؟ الوجوب، مع المداومة من النبي عمره ما تصدقوا، شنو الإذن؟ الوجوب. قال وكالزيادة على 40 نسوة، هذه الزيادة على 40 زوجات، هذا في قسم ياسر، قسم المباح، فإنه خاص به الإباحة، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، مثلا المرأة عتقها وذيك العتق ديالها هو الصدق ديالها. هنا، العتق ديالها هو الصدق ديالها. أما الأنثى ذا اعتق المرأة، ذا اعتق المرأة، زائد ثقه عالم شي خطوه عطينا الصدق ديالك. اذا قلنا لك الشيء خاص مني واذا قلنا ماشي خاصني يجوز. هذه الطريقه هذه في اخر واش من خصائص ماشي من خصائص. اذا بناء على ان الخصائص ان بيعتق المراه وجعل هذيك العتق والصدق زاد شي فلوس ولا ما زادش؟ ما زادش. اذا قلنا هذاك الشيء خاص به الان اذا الانسان اللي كان عنده الامه وحظه خصو يعطي لك فلوس ما يكفيش هذا. واذا قلنا ماشي من الخصائص يجوز. وجعل عتق صداقها وجعل عتقها صدقها. جعل العتق هو صدقه. فلا يجوز ذلك لغيره عندنا. من عندنا؟ عند الملكيه. والمخالف يرى ان ذلك ليس بخاص به. شنو بخاص ذلك؟ اي عتقها مع الصدق. هذا ثاني. الشرط الثالث الا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته بالفعل. الا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته. النبي صلى الله عليه وسلم بين. هذه دابا فيها هذه بحال فيها هذه فيها نوعان ياك. هذه باش يكون فيه المبهم ياك. والنبي عبد ديك المجمل. وألجى فقارنا هو صدق العمل بحال اللي عملت انا. واضحه؟ مثلا اقيم الصلاه وعاد صلى وقال صلى. شوف كيف القضيه كيف تعمد. هو باين الوجب وعاد قال صلوا بحال اللي صلى. ولله على الناس الحج طافوا هذا باين الواجب. عاد قال خذوا عني مناسككم. هذه مساله مساله. اذا كاين قرينه. مثلا فقطع السارق والسارقه فقطعوا غير الواجب. ولكن ما قالش اقطعوا كما قطعتوا. عمل ولا ما عملش. ومع ذلك هي واجب. هذه فيها نوعان. فيها مثل يكون النبي فعل شيئا وجاءت اوامر من عنده تبعوا هذا. مثلا يكون النبي فعل كذا ثم صدرت اوامر تبعوا هذا. كان الادله لا تجيب ديك الاوامر ياك. ثم كاين شي حاجه مجمله والنبي بينا وما قال والو. واش غتفهم انت؟ بيان الواجب. حتى هو داخل بيان الواجب. هذه فيها نوعان. ناقصنا قبيل فيها نوعان ياك. تابع بيان فكانه فيكون البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما صلوا يصلي فانه بيان لقوله تعالى اقيموا الصلاه وكذا يقول خذوا عني مناسككم. وقد يكون البيان بالقرينه لان ما جاش ما صدرتش الاقوال. هذه فيها نوعان. فيها نوعان. بقرينه كما روي انه صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع فانه بيان لقوله والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. هذا القسم السادس. القسم الرابع ألا يكون قد علم حكمه قبل ذلك. مثلا معنى ألا يكون حكمه قد بين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان قلنا هذا واجب وما فعلوش وجات أوامر ونواهي وكذا وكذا أوامر ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعل. هنا هذا الفعل هذا مثلا النبي قلنا صلاة الظهر واجب قال لنا ياك وقلنا الطواف واجب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم نض يفعل الطواف. نبقاو نختلفوا حنا هاد الطواف كواجب ماشي واجب. لأن هو معروف الصفة ديالو أمرنا به النبي قبل. ما حتاش نوليو على هذا. لأن هذا اللي يكون الصفة ديالو سبقت وعلمت. نحتاج هذا البيان ونحتاج ما نحتاجش. أن يكون قد علم حكمه قبل ذلك فإما فإن علم أنه واجب فهو واجب أو سنة فهو سنة من أصول الشريعة فأمة لا. فإذا تقررت هذه الشروط فنقول أما القسم الذي شحال تقدم تما؟ أربعة شروط، ولكن قول أربعة شروط شنو كان تما؟ فعل ظهرت فيه القربة، فعل لم تظهر فيه القربة، شحال هذا؟ نوعان، هذا الأول، قل. فإذا تقدمت الشروط فنقول أما القسم وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله فلا يخلو. شنو فلا يخلو؟ هذا الفعل الذي ظهرت فيه فظهر فيه قصد القربة، هذا هو. إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم أو تفصيلا. هذا ماشي يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل ماشي يكون هذا الفعل في محل الحكم إما على سبيل الإجمالي وإما على سبيل التفصيل. إما في فعل مجمل وإما في فعل مفصل. شحال هذه؟ نوعان. أما الإجمال فكاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه تكرار. هذا من الشافعية يقول لك سيدي الرأس أصلا المسح ثلاثة مرات. جوج أو ثلاثة المهم يتكرر. بحال أعضاء الروح يتكرر، الغصب يتكرر والنسب يتكرر. باش ماشي استدلوا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. كلمة توضأ ثلاثا هذا اسم لهيئة الوضوء بما فيها الغسل والمسح. إذا لك الغسل ثلاثة وتشرص داخل هنا ثلاثة. إذا هنا ثبت الفعل ولكن واش تفصيلا ولا إجمالا؟ إجمالا، لأن ما قلنا توضأ ثلاثة ما قلناش مسح ثلاثة، ما ظهرتش هنايا. هذا ماشي يكون ثبت الفعل الذي قصد فيه القرب إجمالا. فين الفعل الذي قصد فيه القرب؟ قربته مسح الرأس. هل مسح الرأس هنا القرب هذا فعل يقصد به القرب؟ قولوا يقصد به القرب، ولكن واش هذا جاء بالتفصيل أي أنه مسح ثلاثة؟ جاء بالإجمال. فين الإجمال؟ توضأ ثلاثة. عرفنا الموضوع شنو هو؟ الفعل اللي نتكلموا عليه اللي قصد القرب هو مسح رأسه، تكرار المسح. هذا تكرار المسح، هذا تكرار المسح، هذا يظهر منه ماشي مباح لأنه فعله في الطهارة، ولما فعله في الطهارة ماشي نوض يصلي شي في النبي كالمسح هذا تكرار شي بيعشي العمل ماشي مباح. هذا هذا من قسم القربة. علاش؟ كما أن غسل يد من قسم القربة، المضمضة من قسم القربة، الاستنشاق من قسم القربة، والخروج من القصبة، إذا غسل ماشي من قسم القربة هذا شنو غيكون هذا الفعل إذن؟ خص يكون منه. كما ان التكرار ديال الغسل مالو منذ، اذا التكرار ديال الغسل ماشي يكون منذ، الا ان هذا الفعل هذا ماشي صدر تفصيلا بل صدر اجمالا، لان توضع ثلاثه والوضوء ثلاثه ما يقولوش الناس غير المغسول، يقولوا كلشي، لان الا كان الوضوء يسبق عن المغسول توضع ثلاثه واحد مره، اذا خصهم يخش يمسح راسه ديك الوقت، ها خصهم يخش يمسح راسه، لان الا كان يصدق غير على المغسول اذا توضع واحد مره يكون مسح ما يكونش. اذا معنى كما ان توضأ مرة صدق على الكيفية كاملة كذلك ثلاثة، اذا معنى هذا يظهر انه كرر المسح. هيدا يظهر، هيدا يظهر. فاذا التكرار غسل الرأس من القربة فانه مندوب، يجوز الانسان يكرر ويكون متقرب الى الله. هذا هو. فكاحتجاج الشافعية على ان مسح فين ثبت الفعل اجمالا في محل الحكم، شنو في محل الحكم هنايا؟ هو توضأ. لا محل الحكم هو هو في مثال نغرس، لان التكرار فيه مئجة التكرار، هذا هو الفعل محله الراس. محله شنو محل الحكم هنايا في مثالنا؟ في مثالنا الراس. هذا التكرار هذا الحكم مندوبا محله هو الراس، إلا أن هذا ما ثبتش بالتفصيل، لأن التفصيل كيف في كل مسح رأسا ثلاثا هذه ما جاتش، وإنما جات توضأ ثلاثا. ثبت فعل الذي قصد القربة في محل الحكم، شو محل الحكم؟ الرأس، ولكن ثبت إجمالا من قولنا توضأ ثلاثا. قال الشافعية بما هو أنه توضأ ثلاثا، فيقول أصحابنا هذا ليس بالصريح في تكرار المسحي، بل الظاهر أنه لا يتناوله. قال لك ما يتناولوش. علاش ما يتناولوش؟ قال لك سيدي الوضوء ماخوذ من الوضاء، والوضاء هي النظافه، ولا نغسل الماء ولا نغسل، اما العمل هذا ما تسماش بالضبط. قال لك لا، ليظهر ما يتوضا ثلاثا في الغسيل، سيكون غسيل. علاش؟ لان الوضوء مين ماخوذ؟ الوضاء، والوضاء شنو هي؟ النظافه، والنظافه شنو سيكون؟ الغسل. المسيح ما تسماش الانسان بالضبط. معنى هذا اذا توضا ثلاثا صدق غير على الماء، صدق غير الغسيل ماشي على الناس، بل الظاهر انه لا يتناوله، لان الوضوء ماخوذ من الوضاء وهي النظافه، والنظافه مخصوصه من الغسل، فكانه قال غسل رسول الله ثلاثا. الشافعي عنده معونه هيئه نسيت، قال لك والشاء والجواب عند الشافعي ان الوضوء في لسان الشرعي. احنا من نسمعوا الانسان توضا نقولوا هي كيفيه مخصوصه متعلقه باعضاء مخصوصه فيها باسم الله، وفيها النية، وفيها الغسل، وفيها المسح، وفيها الدعاء، وفيها غسل ركعتين، وهذه هي الوضوء. هذا العمل هذا يسمى الانسان توضا الوضوء الشرعي، لان يعني العمل الكيفيه ديالك باسم الله، وباسم الله كاين شي نظافه هنا من ناحيه الجسميه، وفيها النية حتى هي داخله، حتى هي داخله، وفيها الادعيه، اللهم اغفر لي ذنبي واستعف داري وبارك لي في رزقي، وفيها شهد ان لا اله الا الله شهد ان محمد رسول الله يجعل من ثوابي، فهي داخله، وفيها ربما نزيدوش درك عاد هذه كامل كيف فيها ضلوع كاين شي نظافه هنايا نظافه معنويه كاينه جوج درك عاد نسميها راه كلشي نظافه فهمتي ولكن على حسب اللي يفهموه ما هي النظافه ولا لا معنى هذا اللي يقول له الوضوء فالوضوء في الحقيقه شنو يشمل يشمل اشياء معنويه واشياء حسيه كيف يا من جمله المسموم من جهه الفكره هما يقول لك لا ها قال لك الشافعي في لسان الشرعيه يتناول مسح الوضوء ويتأيد هذا باش بما ورد في الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وإذا كان توضأ مرة نقول أنتم غير غسل إذا ماشي يكونش يمسح زين ماشي يكونش يمسح ماشي يكون غير غسل يمسح والمسح يكون فرض ماشي كيف أنه هو فرض وما دخلش في كيفية الوضوء تكرار الحاجة اللي سنة يدخل والحاجة اللي فرض مش تدخل شيء هو المسح قال توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي معنى مرة واحدة هذا وضوء من ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء مشتمل على مسح رأسه فعلمنا أن الوضوء مشتمل على مسح في قوله توضأ رسول الله ثلاثا هذا ما يتعلق بإيش إثبات الفعل في محل الإجمالي دابا إثبات الفعل في محل التفصيل فكاحتجاج أصحابنا على وجوب الطهارة في الطواف بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة طاف بالبيت وهو على طهارة في إثبات هنا الفعل في الطواف والطهارة هو على طهارة هذا فعل يشعر بالقربة لأن صوت وطاف هذا يشعر القربة والفعل في محل الحكم عين وفصل ولا مجمل فصل واخا اذا اش باش نقولوا حنايا باش نقولوا بان هذا الطهاره واجبه علاش لان النبي عمل هكذا وقال بيان الواجب قالوا لي الطواف في البيت العتيق ثم لي طواف البيت العتيق امتثل هذه الايه لان الحديث قبل قلنا قطع يد الساعه لما قطع يد الساعه شنو بان هذا القطع من هنا واجب لا علاش كذلك هنا ولي الطواف البيت العتيق النبي صلى الله عليه وسلم عمل سبعة وعمل الوضوء إذا ما يعمل سبعة وعمل الوضوء شنو غنفهمو؟ السبعة واجبة والوضوء واجب علاش لأنه باين الوجوب من عفوا أن ولي الطواف أي سبعة أشواط مع طهارة الآية اللي تشمل هكذا والباين هو الباين ديال النبي هيدا غنفهمو؟ قولوا هيدا غنفهمو لأن يعني ولي الطواف البيت العتيق هذا أمر مجمل مجمل جنبي في السهو عمل سبعة وعمل الطهارة وسط العواء إلى آخره هذه الأعمال كيفية للدين ولي الطواف شو غيكون هذا واجب واجب لأنه باين الواجب فتقول الحنفية لا يلزم من ذلك الوجوب شنو لا يلزم من ذلك الوجوب لأن مجرد الفعل يقول لا مجرد الفعل لأنه طاف على الطهارة هذه الله فعل يعطينا الوجوب ولا ما يعطيناش يعطيناش لأنه فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب والجواب عند أصحابنا إما أنه دليل على الوجوب مش نقول دليل على الوجوب لا نقول الفعل يدل على الوجوب مش قلنا الفعل ديالو ماشي ذكروا فيه أقوال ها قول مش قلنا فيه خمسة أقوال كاين اللي يقول واجب القول اللي قال الإمام الشافعي ماشي أقوال كذا كذا يقول واجب صلوا عليه إن كنت تحبوا الله فاتبعوني غنجاوبوا بهذا مش نقول لا الفعل يدل على الوجوب والدليل على أنه فعل يدل على الوجوب هو إن كنت تحبون الله فاتبعوني وما آتاكم رسول فخذوا إلى آخره قال بيان انه دليل على الوجوب وهذه القضيه مختلف فيها لان فيها خمسه المذاهب بما يذكرونه في اصول الفقه هل الاشاره فيما تقدم لي قلنا وما اتاكم كذا ها واحد او مش نقولوا وهذا بيان للطواف الواجب وهذا غيكون متفق عليه علاش لانه كان باين الواجب خصو يكون باين الواجب باش ماشي استدلوا الملكي على هذه القضيه بان الطهاره واجب شحال عندهم الادله دليلان الدليل الاول شنو هو بأن فعل النبي يدل على الوجوب صافي فعل النبي قال لك تريد تقرا في الأصول بأن فعل النبي الوجوب لأن قوله تعالى وما أتاكم رسوله إلى آخره هذا هذا مصداق ولكن في خلاف في خلاف أو مش يقولوا لا أن هذا ما فعله النبي بيان للآية واللي بين الوجوب هذا يكون واجب مثلا النبي أقيم الصلاة صلى أوقف إذا القيام واقف قرأ إذا القيام قراءة فرض إلى آخره من قوله وليطوفوا ببيت العتيق وهو من المناسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا مناسككم وان كان بين الوجب فهو واجب. هذا باين، هذا مثال اخر، هذا مثال في فرع منه. ومثل ذلك شنو مثل ذلك؟ اي فعل تفصيلي، اي ثبت الفعل في التفصيلي، لان المثل الاول في التفصيلي هذا التفصيلي. احتجاج اصحابنا على وجوب القيام في الخطبه بان القيام بالخطبه واجب، بان الانسان يخطب ما يخطبش جالس واقف. الانسان يخطب ماشي يطلع يجلس على الكرسي، لا يخطب واقف، لان هذا في حال القيام بالصلاه يكون واجب. قال لك على وجوب القيام في الخطبه بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وقال تعالى وتركوك قائما، كان يخطب قائما، والقران كان قائما ماشي يظهر كالنبي، كان جالس ولا واقف؟ واقف. والحنفية لا تحمل فعله على الوجوب، قال لك لا هذا القيام هذا غير جائز غير واجب، إذا يمكن جائز. قال فلا توجب القيام، وأصحابنا يبينون أنه للوجوب، باش غير يستدوا بينه للوجوب بالطريقة السابقة بأنه ثبت في أصول الفقه، وهذا الطريقة ما لا متفق عليه ومختلف فيها، متفق فيها، أو يرونه بيانا لصلاة الجمعة، وهذاك يرونه بيان صلاة الجمعة وتابعيها، بيان لصلاة الجمعة وتابعيها. صلاة الجمعة شنو هي؟ ركعتان التابع ديالها الخطبة، إذا هذا بيان للتابع، هذا بيان ماشي للصلاة، للتابع، والتابع هو الخطبة، هذا بيان لها وتابعيها الواجب، ويبين الواجب واجب، هذا ماشي يستدلوا عن كذلك. ومثل ذلك عاوني مثال ثالث، عاوني هذه مثل الثالث، فين كاين هذا المثال؟ قولوا في التفصيلي. احتجاج الشافعية ومن وافقه من أصحابنا على وجوب الترطيب في الوضوء، الترطيب في الوضوء، الوضوء خصو يكون تابع بعض، حنا قلنا ذيك النهار الترطيب شكون يقول به واجب؟ الشافعية يقول به واجب، المالكية والمذاهب خلنا. احتجاج أما فقهم على وجوب الترتيب في الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم ثم ثم ثم ثم ثم هذه العبارة فا فا فا شنو اللي عطيك أنت؟ بأنه مغتصب، ما تسماش أن الوضوء تفيد مطلق الجهل، لا. وربما يثبتون هنا توضأ مغتصبا بطريقة أخرى، مش يعملوا واحد طريقة مثلا هذه طريقة نقلية، أنا مش يعملوا واحد طريقة عقلية، مش يعملوا قياس عقلي، هذه طريقة وهذه طريقة أخرى، هذه الطريقة هذه ثبت كذا كذا، اش من دليل هذا؟ نقلي. دابا وربما مش يكون دليل عقلي، معنى الاستدلال الأول استدلال نقلي، واش من استدلال هذا؟ عقلي. وربما الطريقة الأولى صدأ فغسل فتلة، اش من هذا؟ اش من دليل هذا؟ دابا وربما يثبتونه دليل عقلي، اش باش يقولوا؟ أنه توضأ مغتسلا بطريقة أخرى، فيقولون، لكن الجملة فيها تقديم وتأخير، فيقولون لو لم يتوضأ مغتسبا وتوضأ منكسا لوجب التنكيس، لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، فدل على أنه توضأ مغتسبا، وإذا توضأ مغتسبا كان الترتيب واجبا لما تقدم من دلالة فعلها الوجوب. قال لك بطريقة أخرى شنو هو؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ماله مغتسلا بطريقة أخرى، وما توضأش منكسا، شنو هي الدليل؟ قيل هما تقديم وتأخير، فالأصل مش يكون، فيقولون لو لم يتوضأ مغتسلا لتوضأ منكسا، ولو توضأ منكسا لوجب التنكيس، لأن فعله هنا يمكن الكلام بحال هكذا، فيقولون لو لم يتوضأ مغتسبا ماله، لو توضأ منكسا، ولو توضأ منكسا لوجب التنكيس، لأن فعله يدل على لكن أنه لم يتوضأ منكسا فضله يكون كذا. نسيت الجملة بحال فيها شوية النقص باش نبينوا الطريقة، لأن هذيك الطريقة خاصة نعملوا لها الدليل ديالها، نقولوا باش يكون لو لم يتوضأ مغتسلا لتوضأ منكسا، ولو توضأ منكسا ولو وجد تنكسه، لأن فعله يدل لكن أنه لم يتوضأ، لم يتوضا مكتئب تماما، لان فعله يدل عليه. ثم قال واما القسم الثاني، شنو القسم الثاني؟ هو لم تظهر في قصر القمر. خلينا نسمع.